كانوا يكرهون يعني صحاب مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والحديث عامة تعم ذلك، من تعلق تمائم فلا أتم الله له، من تعلق تمائم قدس هذه عم التمائم التي من القرآن ومن غير القرآن. وهكذا الصرف والعطف والتولة الشعر كله منكر لا يجوز، وجميع التمائم مطلقة ممنوعة. أما الرقعة فيها التفصيل ما كان باللسان العربي وكان معروف المعنى ولا يعتمد عليه، بل على الله جل وعلا فلا بأس. النبي رقى ورقي عليه الصلاة، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال لرويفة بن ثابت يا رويفة لعل الحال تطوبك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجع دابه أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا يدعى منع عقد اللحاة للتكبر والتعاظم، هذا لا يجوز. أو عقدها للتشبه بالمتشبه بالنساء والمحنثين، هذا لا يجوز، بل يجب توفيرها ولكن يكون على وجه ليس فيه تكبر ولا تشبه بأعداء الله. يوفرها ويربيها ويتركها كما رباها النبي وتركها وغفرها عليه الصلاة والسلام. وعقد لها مهما عند العلماء عقدها على سبيل التكبر أو التشبه بأهل التخنف والنساء هذا لا يجوز. وهكذا إذا تقلد الأوتار والتمائم لا تجوز، فإن محمدا بريء منه. وهكذا لا يستنجي بالرجيع ولا بالعظم، لا يستنجي بالعظام ولا بالبعر، الرسول نهى عن هذا وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن. كل بعرة ذكر رسول الله عليها كل بعرة من البعر تكون آفة لدوابهم، وكل عظم ذكر رسول الله عليه يكون عليه أوفر ما كان لحما لهم. فلا يستنجى بالرجيع ولا بالعظام، لا بالبعر ولا بالروث ولا بالعظام. ويقول سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله من قطع تميم الإنسان كان كعد رقبة، من قطع تميم الإنسان كان هو اعتقه كعد رقبة. فإذا قال هذا لا يجوز وقطعها إذا كان يقدر وأزالها كان هو اعتق رقبة. وجاء وهدني الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه الزاد والشراب والطعام، فقال لكم كل بعره على فليدوالكم، ولكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يكون اوفر ما كان لكم لحما. ولهذا نهى عن استنجاء العظام والارواح كما رواه مسلم في الصحيح وكما في حديث رويفه هذا. وقال ابراهيم النخعي رحمه الله كان اصحاب المسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القران، وهكذا المسعود رضي الله عنه ينهى عنها ويحرمها من القرآن وغير القرآن سدا للذريعة وعملا بعموم الأحاديث الدالة على منع التمائم وسدا لذريعة التساهل في هذا والالتباس. وفق الله جميعا. هل يجوز للإنسان المسلم أن يرقي الكفار؟ لا بأس أن يرقي مثل ما يعطي الدواء إذا كان مستعمل له عهد، أما الحرب لا، أما إذا كان مستعمل معاهد مستعمل لا بأس يرقيه أو يزاويه أو يساعده بشيء من المال لا بأس. هو فقير. إلى أن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبها يجي تعليم الناس عليها وفتح لهم، وحتى يريهم هل في هذا شيء؟ لا بس برضا، لا بدون نزاع. مكان نزاع لا يرجع إلى أهل الأمر الهيئة مثل الإمارة، ما يصير بينه وبين نزاع. أما إذا هداه الله أعطاه إياه لا بأس. إذا أخذها منه برضا وهداه الله وتابع النصيحة توريها غيره حتى هذا لا يجوز. هل يجوز أصلاً أن يوقف بها ويبين للناس؟ لا بيها، لا أسمع، الواجب بيان الحق، هذا من الدعوة إلى الله. أحسن الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم مكث في الدعوة هنا؟ مكث في الدعوة قريب من 60 سنة، 44 تقريباً أو 45 إلى 6، قريب 50 سنة أو أكثر أو 60 سنة. حتى يستسلم الناس. رحمه الله ولا. هو كان في حريمنا لما قدم العراق. ثم انتقل من حرمين إلى بيينة عند عثمان المعمر أميرها وساعد على ذلك، وكان في جبيلة قبر لزيد المخطام مبني على بنية هدموه. ثم انتقل من العيينة إلى زرعية عام 57، من كان 57 و100، فما كان في زرعية من 57 يعني 44 سنة، وست من عام 2013 صار 50 سنة في زرعية، سنوات قبلها في عيينه وسنوات في حرمينه، يمكن 60 سنة وكان رحمه الله. 71 يعني عمره 91 سنة رحمه الله. وكان أبو سعود ناظر في هذه الفترة كلها في الجرية لما كان في الجرية. نعم. 57 بدأ الدعوة في 58 في الدرعية. قال الإمام محمد بن مسعود أميرها كان معه في هذا 50 سنة رحمه الله. ثم ابنه عبد العزيز معه ثم أولاده نعم نعم نعم نعم ما في شك في نجد في نجوى في الحجاز نعم. الله يرحمه. الماء الذي يقرأ فيه هل ورد في شيء؟ ورد فيه أن بقرأ فيه مع ثابت بن قيس صبه عليه عليه الصلاة والله أبو داود بإسناد صحيح. نعم تعليق السبحة على السيارة هل هو من جنس التنفس؟ نعم تعليق السبحة على السيارة أو كذا إنسان قصد لهذا ما يجوز. هل هو من جنس التمائم شيخ؟ إنسان قصد تعليقها تمائم ما يجوز بدافع البال ما يجوز وإن كان قصد يعلقها زينة هذا بأس مثل ما يعلق في الجدران يقرأ آيات للذكرى يقرأ في الماء ويسقيه إياها ويتروش به وكان في قباب كان في قباب فيها قباب من عنه كان فيها قباب يقفون فيها قباب على قبور على قبور الله إليك بعد إثناء جمع بالحسن الحصين يباع بالحج صورة ياسين وطائف الكرسي يحطونها في صندوق أحمر يعلقونها يبيعونها ما يصلح لا ما يصلح ما شفت كتاب لكن هذا ما العمل ما يصلح يعلم أنا من هلا يجوز له لا لا دعوة لها التمائم يعلم يعلم ينصح لا من باب النصيحة بالقوة لا من باب النصيحة إلا إذا كان الساحب من أهل الأمر مثل الهياف وأشباهه لأن قوة من غيرهم يسبب مشاكل صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن ما أعرف هذا هل اليد هل بعض الناس يأخذون اليد صورة ويقولون هذا من التيمة اليد صورة من يد ويقولون هذه خمسة هل هذا يسمى من التمائم اليد لا صورة اليد ما يضر إذا كان في مصلحة اللي يمنع الرأس أو الجسم كله مع الرأس أو الرأس لا يعلقون اليد يعلقون اليد وإيش وفيها في وسط اليد عين ها في وسط اليد عين يد الإنسان إيه؟ يعلقون بها عين صورة عين صورة عين هذا ممكن صلى الله عليه وسلم شيك أصغر شيك أصغر إذا كان شكرا تدفع بالأشياء شيك أكبر صلى الله عليه أما إذا أعتقد أنها سبب فهي من الشيك الأصغر كان محسود أم مسحور نعم ثابت بن قيس رضي الله عنه كان محسود أم مسحور؟ من هو؟ ثابت بن قيس الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماء ثم صبها عليه. كان مريض ما تذكرها المرض كان مريض رضي الله عنه ما تذكرها المرض. نعم. وهكذا على جابر لما توضأ النبي وصبه عليه. صلى الله عليه وسلم. ما في مسجد يا قريش. كذلك لما عانى ربيع أمر النبي عمل يغسل وجهه وتوضأ ويغسل كفيه وكفيه وأطراف دميه وداخله في الدار وصب على سهل ففعل وصبوه عليه وعافاه الله. حكم عام. نعم. جزاك الله خيرا. إن شاء الله يبارك في عياله وبلغ طاعته. الله يرحمه. نشفى على يده وعلى صدره وعلى رأسه كله كله من أسباب. والدعاء كذلك وهو بعيد جزاك الله خيرا.